ثلاثين موجات البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها. الميكروفون الآن بصحبة الزميل بهاء عبادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من ساحة طيبة مباركة، هي ساحة مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، إن قوة الإيمان هي أعظم زاد في رحلة الحياة، ولا يتذوق حلاوة السير ولذة الوصول إلا من كان له نصيب بمعرفة الله وتوحيده، ومن عاش حقائق الإيمان. قال عمر بن عبد العزيز: إن لكل سفر زادا لا محالة، فتزودوا من الدنيا للآخرة، وكونوا كمن عاين ما أعد الله له من ثواب وعقاب، ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم وتنقادوا لعدوكم. إخوة الإيمان، ودائما نستهل صلاة الفجر بتلاوة قرآنية مباركة، بدءا من الآية 21 وحتى الآية 34 من سورة النور، يتلو علينا القارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء،